يكون عليه أيام من رمضان، هل يجوز له أن يصوم هذه الأيام موزعة في كل يوم جمعة؟ هل يوجد عنده بقية الأيام عمل؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.